الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأسألك يا رب العالمين في هذا الشهر الشريف المبارك أن تسددنا في القول والعمل الصالح، وأن توفقنا دائما إلى طاعتك، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، وأن تتجاوز عن سيئاتنا، وأن تجعل هذا الشهر الشريف كفارة لذنوبنا، وتفتح لنا فيه أبوابا إلى رحمتك، إنك مجيب الدعاء. كنا في خدمة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في دعائه الموسوم بدعاء أبي حمزة الثمالي، وهو من أصحابه والمسمى بثابت ابن دينار. ما قبل أن أدخل في بعض فقرات الدعاء، أحب أنوه حضرات الأخوة الأعزاء لا مسألة قد تبدو من باب التكرار لكن لأهميتها، وهو أن الأئمة الأطهار عليهم السلام ليس فيهم حلقة زائدة، بمعنى أن هذه السلسلة المباركة للأئمة الهداة عليهم السلام سلسلة بعضها يكمل بعضها، فالإيمان ببعضهم وعدم الإيمان بالبعض الآخر ليس صحيح، وإنما هذه السلسلة المباركة تبدأ بأمير المؤمنين سلام الله عليه، وتنتهي بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذا نحن قصرنا في فهم بعض ما للإمام الفلاني من دور، فالمشكلة تقع فينا، خصوصا أن حياة الأئمة عليهم السلام اكتنفتها مجموعة من المشاكل الكبيرة التي لم ينقل لنا جميع ما يتعلق به، وإنما نقل لنا بالمقدار الذي تيسر. المقام الكبير للأئمة الهداة عليهم السلام يعرف يفهم من نفس الأئمة، ولعل بعض موروثنا الفقهي العقائدي الأخلاقي يمكن أن نطل عليه ونعرف مقام الأئمة عليهم السلام، وهذا المقدار ضروري جدا، أي عندما نتعامل مع نص لا بد أن نعرف من الذي أصدر هذا النص. ترى نأخذ النص من رجل عادي يصيب ويخطئ، ترى نأخذ النص من رجل عالم أيضا يصيب ويخطئ لكن قد يكون إصابته أكثر، ترى نأخذ النص من رجل حكيم فهم الأمور وعرك الحياة وأعطانا مثلا هذا القول، وتارة نأخذ النص من شخص له موقع ديني، وهذا الموقع الديني الله هو الذي رتبه، الله هو الذي أقامه، والله لا يقيم على دينه أحدا يخطئ، لأنه سيكون نقض للغرض، الله يريدنا أن نتدين بدينه، فلا يمكن أن يقيم على دينه شخصا يخطئ، أو يقيم شخصا ينسى، أو يقيم شخصا يشتبه، هذا لا يمكن. فعندما يقيم شخصا على دينه لا بد أن يكون هذا الشخص بقوة واستعداد الذي يمكن أن تكلفه السماء، يكلفه الله تعالى بما يشاء. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لأن يحيى عليه السلام له منصب، له مقام، وهذا المقام مرتبط بالله تعالى. عيسى عليه السلام، الله تعالى عندما جعل مريم سلام الله عليها تحمل بعيسى، وظروف ولادة عيسى هو ظرف استثنائي لا يقبل بسهولة حتى في عصرنا هذا، يعني لا يقبل. وهذه الدعوة من أي عاقل؟ فيحتاج إلى أن يطلب دليل. ممكن القضية بحسب الإمكان العقلي كما يقولون ممكنة، لكن وقوعها خارجا ليس سهلا. ولذلك مريم التفت هاي نكتة مهمة، على ما عليها من الجلالة وهي من سيدات النساء، قالت يا ليتني مت قبل ذلك. لماذا؟ لأن مسألة التهمة لمريم مسألة مهمة وخطيرة وشاقة، ولذلك مهما كانت تتكلم مريم تبقى في دائرة التهمة والعذاب. الله تعالى يحافظ على مريم، لم يجعل مريم تتصدى للجواب، وإنما أشارت إليه، هو تصدى للجواب. وهذه نكتة، السؤال كان لمريم ويعاتبون مريم، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. السؤال عتب لمريم، مريم مهما تكن تجيب، نعم المؤمن بالله تعالى ويعرف سلوك مريم قطعا يقتنع، لكن مريم أشارت إلى عيسى عليه السلام. الله تعالى يدافع عن أنبيائه، وعندما أشارت تكلم، إني عبد الله آتاني الكتاب إلى آخره. والقرآن أيضا يحصن أنبياءه جميعا، مع أننا لا نعرف عن حياة الأنبياء إلا ما ورد في القرآن الكريم أو السنة المطهرة تشرح بعض ما ورد عند الأنبياء. أما حقيقة الأنبياء، تفاصيل الأنبياء، نبي يبقى مع أمته من قبيل نوح، تلاحظون نوح قضى عمرا كبيرا مع طويلا مع قومه، فقط في البعثة 1000 سنة إلا 50 عام، 1000 سنة إلا 50 عام، عمر كبير. ماذا كان يفعل؟ ماذا كان يربي؟ ماذا كان يقول؟ القرآن الكريم لم ينقل لنا جميع التفاصيل. نعم الله يدافع عن أنبياء، وبالنتيجة عندما لم يؤمنهم قالوا ما آمن إلا أراذلنا، يعني سقط المتاع في قومهم، ناس مستضعفين، ناس لم يملكوا مقاما في مجتمعنا، يحاولون أن يعيروا أتباع نوح. بالنتيجة ماذا تكون؟ الله تعالى يدافع عن نبيه، أمره بصنع الفلك، وفعلا صنع الفلك، والله تعالى أنجاه ومن معه. الإمام السجاد عليه السلام التفت، هناك خصوصيات في شخصيته. طبعا كل إمام من أئمتنا سلام الله عليه له خصوصية، وهذه الخصوصية الإطلال عليها تساعد كثيرا في فهم الظرف الذي عاشه، والظرف الذي عاشه أيضا يساعد على فهم النص الذي ورد إلينا منه. وهذه مسألة جدا مهمة. الإمام زين العابدين بحسب المقاييس الطبيعية لابد أن يقتل ويستشهد في وقعة الدين، لأن الشعار الذي رفعوه في واقعة الطف الطرف المقابل: لا تجعلوا لأهل هذا البيت من باقية. البناء كان على اجتثاث البيت النبوي، هذا البناء الذي كان. الله تعالى يحافظ على الإمام زين العابدين، كما قلنا ليست هناك حلقة زائدة. إمامة الإمام زين العابدين لو كان مستشهدا في واقعة الطاف انتهت إمامة الإمام زين العابدين، لم يكن إماما بالمعنى الذي كان، لأن والده الإمام الحسين عليه السلام كان هو إمام الوقت. الله تعالى لابد أن يحافظ على أنبيائه ويحافظ على رسله ويحافظ على أوصيائه. لاحظوا قضية موسى عليه السلام، طبعا فرعون عد وعديد واعتقاد ديني فيه، إضافة إلى العدة والعديد كان الناس يعتقدون بفرعون اعتقاد ديني، جزء من الربوبية، له سطوة إله. فعندما جاء خلف موسى عليه السلام موسى حوصر، بحسب الموازين الطبيعية فرعون يغلب. جند موسى مو معلوم أنه جند متمرسين في القتال، فالوضع الطبيعي أنه يغلب موسى ومن معه، لكن الرسالة لم تكتمل، الاختبار لا زال باقيا. فالله تعالى تدخل وشق البحر بطريقة إعجازية، إن جاء لموسى عليه السلام ومن معه، وإغراء أيضا إلى فرعون ومن معه، ولا ليس هناك عاقل يدخل في البحر. إغراء إلى فرعون، دخل في البحر، بمجرد أن خرج موسى رجع البحر إلى ما كان عليه وانتهى بلحظات بساعات بتمام نهار، عبر ما شئت، انتهى كيان كامل مبني على الدجل ومبني على الدعوة الباطل، انتهى فرعون. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هاي السلطنة الكبيرة لفرعون انتهت. الله تعالى ينصر رسله، الله تعالى يعز المؤمن. الإمام زين العابدين بحسب يعني الموقف الطبيعي أنه يقتل، لم يكن طفلا وإنما شابا كبيرا، الإمام الباقر ولده كان حيا، الوضع الطبيعي أن يقتل. الله تعالى ادخر الإمام زين العابدين، حافظ على الإمام زين العابدين وهو في قلب البيت الذي قتل أباه. التفتوا لها النقطة قبل أن نأتي للدعاء، خصوصيات الإمام زين العابدين هذا مهم. الله تعالى حافظ عليه، وبدأ الإمام زين العابدين مارس دوره في قعر بيت عدوه، فهو شبيه موسى عليه السلام من هذه الجهة. الله تعالى حافظ على موسى، وتربى موسى في بيت فرعون، واهتموا به ومدارات خاصة، بعد ذلك مارس دوره في قعر هذا البيت. إمام زين العابدين عليه السلام خصوصية واقعة الطف أن يكون أحد الشهداء. الله تعالى يتدخل في أن يحفظ الإمام زين العابدين، فعندما أمرضه أسقطه، ليس التفت ليس واجب الدفاع عن أبيه أسقطه، ليس هذا فقط، وإنما الله تعالى جعله كأنه وحاشاه لا شيء أمام الدولة القادمة، أمام السلطان الموجود، كأن رأس البيت الهاشم الإمام الحسن قتل، فإذا رأس البيت قتلهم ليس لهم شغل بالبقية، وهم غافلين على أن هذا البيت لم يقتل. فبدأ الإمام زين العابدين عليه السلام ما بعد الواقعة أن يمارس دور الإمامة. قبلا كان في ظل أبيه سلام الله عليهما، لكن بمجرد لاحظ زينب عليه السلام عالمة غير معلمة وفهيمة غير مفهمة، هذه خصوصية عند زينب قد لا تمتلكها جميع النساء لوعيها لقربها من أبيها ومن أمها ومن الحسن والحسين، قطعا هذا تأثير في شخصية زينب عليه السلام. لمجرد أن أخبرها الإمام زين العابدين أن الإمام الحسين استشهد علمت أن تكليفها الشرع انتقل إلى الإمام زين العابدين، وهذه قضية في غاية الأهمية. قالت له عم ما نصنع، يعني لم يسلبها الموقف، سيطرتها على الموقف. للوضع الطبيعي الإنسان حرق بيوت وخيام وإلى آخره، الإنسان يهزم أو يتصرف تصرف مندهش، يذهب يمين يسار، لكن هي حافظت على جيشها. عم ما نصنع، فالإمام أذن لها قال فروا على وجوهكن في البيت. الإمام زين العابدين عليه السلام بمقتضى هذه المقدمة البسيطة والله تعالى ادخره لا بد من وظيفة، لا بد من عمل، أن الإمام زين العابدين يعمله، بحيث كما قلنا لا توجد في سلسلة الأئمة حلقة زائدة. الإمام الجواد عليه السلام مع عمر الشريف 25 سنة ورد منه وصدر منه سلام الله عليه أحكام كثيرة، لكن عندما لا نعلم البعض هذه مشكلة، مشكلتنا ليس مشكلة السلسلة، لا تكتمل السلسلة إلا مع الإمام الجواد، لا تكتمل إلا مع الإمام الهادي عليه السلام، وأيضا لا تكتمل إلا مع الإمام المهدي سلام الله. فهذا الدور الذي اطلع به الإمام زين العابدين هو يعبر، وهذا الموضوع تكرر لعله أكثر من مرة، قل بعد واقعة الطائف لم يكن في مكة والمدينة 20 رجلا يحبنا، كمية تكون شبه بالنسبة المئوية لا شيء، ومكة والمدينة هي البقاع الإسلامية، مكة هي العاصمة الدينية، المدينة مدينتهم، يعني النبي عاش فيها، أمير المؤمنين فترة، والحسن عليه السلام، الحسين قبل أن يأتي إلى كربلاء، هذه كلها مدينتهم. يقول لم يكن فيها 20 رجلا يحبنا، وهذا شيء غريب. رواية أخرى له سلام الله عليه يقول إن الناس ارتدوا، لم يبقى إلا 3 أو 4 لعله، خالد الكنكر رجل آخر، ثم الناس ازدادوا. فماذا صنع الإمام زين العابدين حتى ازدادت الناس ما بعد واقعة الطوف؟ ويذكر المؤرخون أنهم شاهدوا في مسجد الكوفة 4000 رجلا كل يقول حدثني جعفر بن محمد إمام الصادق، إمام زين العابدين، إمام الباقر، إمام الصادق. فماذا فعل الإمام زين العابدين حتى يرجع الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وعلى دين أجداده. هذا مهم. البحث التاريخي إخواني ونحن معرفتنا بالأئمة عليهم السلام هذا مهم. الآن التاريخ المدرسي اللي إحنا ندرسه الآن أولادنا يدرسوا تاريخ السياسي يعني تاريخ السلطة قطعا هذا فيه نقص. لابد هذا التاريخ أن يكون رديف إلى تاريخ الأئمة عليهم السلام، بدل أن نقول هذا التاريخ السياسي كان في زمن الخليفة الفلاني الإمام الفلاني، نقول كان في زمن الإمام الفلاني الخليفة الفلاني، لأن التاريخ الذي يرفع مستوى الناس، التاريخ الذي فيه جنب أدبية الله تعالى يؤدب الناس يؤدب خلقه، هذا الأولى أن يدرس. فلذلك البحث التاريخي في زمن الأئمة عليهم السلام بالإضافة إلى اعتقادنا الخاص بالأئمة عليهم السلام أيضا الآثار التي تبرز من خلال هذه الدراسة التاريخية. من جملة الأشياء التي صنعها الإمام عليه السلام الإمام السجاد هو الاهتمام الكبير في تربية الناس، وهذا الاهتمام الكبير في التربية يحتاج إلى قدرة، يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى رؤية. كيف ينتشر كلام الإمام زين العابدين في جو كله عبارة عن عيون وجواسيس على الإمام عليه السلام؟ هذا مهم. عندما نأتي الإمام السجاد عليه السلام نرى حياته الشريفة، مقطع أذكر من جزء من عنده حتى أستدل يعني بما أريد أن أبين. عندما جاء البعض وأراد للإمام أن يرفق بنفسه، من جهة ماذا يرفق بنفسه؟ من شدة عبادته ومن البكاء. فعندما دخل ورأى الإمام عليه السلام في حالة الدعاء والبكاء بيّن للإمام رفقا بنفسك. فالإمام تناول صحيفة قرأها ثم رماها ضجرا وقال هاي العبارة: من يقدر على عبادة علي بن أبي طالب؟ إمام السجاد قطعا عبادة علي بن أبي طالب أكثر من عبادة السجاد عليه السلام، لكن ما انتشر عندنا شيء اسمه الصحيفة العلوية. نعم الآن الناس وبعض المتصدين يجمع أدعية أمير المؤمنين عليه السلام ويجعلها في كتاب مستقل، وقطعا هذا شيء جدا جيد ونحتاجه، لكن كون الصحيفة السجادية تميزت قطعا الإمام باقر كان يدعو، الإمام الحسين عليه السلام كان يدعو، بقية الأئمة كانوا يدعون، الإمام الكاظم 15 سنة في السجن مثلا بسجون مختلفة كان يدعو، لكن شيء الصحيفة السجادية انتشاره هناك نكتة في ذلك. وعندما نستعرض الآن فهرست الصحيفة السجادية نرى أن الصحيفة السجادية دخلت في مفارقات كثيرة وطرقت أبوابا لم تكن مطروقة. الإمام السجاد عليه السلام استعمل طريقة الدعاء لبيان المفاهيم عقائدية أخلاقية مقامهم الشريف من خلال هذا الدعاء، وباعتبار الدعاء عبارة عن وسيلة كل المسلمين يدعون فلا تثير ريبة، لكن عندما نقرأ الأدعية نراها عبارة عن مفاهيم هائلة عرضت على شكل دعاء. ولذلك الصحيفة السجادية اليوم مهمة لنا جميعا. الإنسان الذي لا يطالع الصحيفة السجادة واقعا لا يفهم طريقة الأئمة عليهم السلام في العلاقة مع الله أبدا. القرآن يقول دعوني أستجب لكم. فإذا هناك شرط وهو أن ندعوه، وهناك عهد من الله تبارك وتعالى وعد أن يصل. أما كيف ندعوه؟ قد لا نعرف كيف ندعوه. إمام السجاد يعلمنا كيف ندعوه. قد الإنسان يدعو الله تعالى بدعاء فيه وبال عليه. بعضهم جاء إلى أحد الأئمة قال والذي احتجب بسبع سماوات إلى آخره، قال ويحك، الله لا يحتجب بسبع سماوات. هذا بناءه يفهم الله تعالى. الأئمة عليهم السلام إخواني ينبهوننا أن كيف ندعو، كيف ندعو، متى ندعو، آداب الدعاء. تحت عنوان ادعوني أستجب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الأئمة عليهم السلام يعلموننا كيف ندعو، وهذا ما الصحيفة السجادية إنما ذكرتها لأنها مثلا مثل شاخص أمامنا في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. والصحيفة السجادية أخواني تحل المشاكل التي نعانيها الآن، ونحن لعلنا لم نتوفق، لكن الإنسان عندما يقرأ مثلا دعاء مكارم الأخلاق يحل المشاكل كثير عن المشاكل ما يسمى بالتنمية البشرية وغيرها وغيرها. هذه مفاهيم غير المفاهيم الموجودة في دعاء مكارم الأخلاق. دعاء مكارم الأخلاق يحل هذه المشكلة، يربي ينمي. هناك لياقات. لاحظ الإنسان يدعو الله تعالى ترى يأتيه بهندام مبعثر وبشكل ما محبب ويدعو الله تعالى، وتارى هناك لياقات مع الله تعالى. خذوا زينتكم عند كل مسجد. يأتي الإنسان متطيب يأتيه فارغ قلب إلا من الله تعالى، فرق بين هذا وهذا. هذا عند لياقات يخاطب الله سبحانه وتعالى. الأئمة عليهم السلام يعلموننا هذه اللياقات، ويريدون منا أيضا يريدون منا أن لا نترك الدعاء إطلاقا. في الرواية الشريفة ادعوا الله ولو على شسع نعلك. إنسان شسع نعلة ينقطع نعلة، ادعوا الله أن يوفقك لإصلاحه. لاحظوا العلاقة، الفرق، المسافة. إنسان فقط مجرد أن ينزل حتى يصلح نعلة، ادعوا الله تعالى. وتقول ادعو واعتقد وظن أن حاجتك في الباب. هذه العلاقة مع الله تعالى، علاقة العبد مع السيد، علاقة الضعيف مع القوي، علاقة الصغير مع الكبير، علاقة الحقير مع العظيم، لا يمكن أن نجدها بشكل جيد إلا من خلال أدعية الأئمة عليهم السلام إطلاقا. فتش الآن عن جميع الأدعية، لا تجدها إلا من خلال ما مركوز. وعظمة الأدعية تكمن أيضا في دعاء أبي حمزة الثمالي. هذه المقدمة أخواني ضرورية. لا تقرأ الدعاء ونفسك في عالم آخر، عقلك ساهي وفكرك ساهي. فرق بين الدعاء عن إقبال وبين لقلقة اللسان. لقلقة اللسان لا قيمة لها، الإنسان يتحول إلى ببغاء، يردد كلمات وهو غير متوجه لها، غير صحيح. حتى في صلاتنا عندنا مشكلة. نحن في هذا الشهر الشريف إخواني نريد الاستعارة. استعارة ماذا؟ استعارة القلب، استعارة العقل. أن الإنسان يستعير، يوجهها وجه أخرى، سيشعر بعد ذلك أن الأصل هي هذه الاستعارة، أن يبدو أن هو مستعير عقله في أمور أخرى، هو تارك نفسه في أمور أخرى. الوضع الطبيعي لا، أن يرجع عقله ونفسه إلى الله تعالى. قلنا في الأمس مع الإمام زين العابدين عليه السلام: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. الإمام الآن عليه السلام راح يسأل، لكن هذا السؤال ليس سؤالا حقيقيا. إنسان ترى يسأل سؤال حقيقي لا يعرف، وتارة لا، الصيغة صيغة سؤال، لكن هو إقرار إلى الحق. ماذا قال؟ قال: من أين؟ من سؤال، من أين لك هذا؟ السؤال. الإمام لا يريد السؤال حتى ينتظر الجواب، وإنما هو يعرف. العبارة عبارة سؤال، لكن هو تقرير وتحقيق لما يريد. ماذا يقول عليه السلام؟ قال: من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع أي النجاة إلا بك. أخف عند هذه الفقرة سريعا، أنا ما ألتزم يعني بالشد قضايا النحوية جدا، تسهيلا لكم، لأن بعض القضايا قد تأخذ يعني تحتاج اختصاص أكثر، تحتاج يعني مطالعة، والجلسة ما مبنية على هذا، مبنية على الفهم العام. لكن لاحظوا هذه القضية، إمام يقول: من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك. ما معنى الخير؟ نحن ندعو الله تعالى دائما: اللهم أني أسألك من كل خير أحاط به علمك، اللهم أني أسألك الخير كله. الخير البعض يقول معنى العرفي، يفهم الخير والشر أحدهما مقابل الآخر، بمجرد أن تسأل أحد هذا خير يقول نعم هذا خير. كل ما يتعلق من الله تبارك وتعالى هو خير، وسيأتينا في بعض الأدعية: إلهي خيرك نازل وشرنا صاعد، في نفس الدعاء. هذه الفقرة سنمر بها إن أمقان الله. قل: خيرك نازل شرنا صاعد. أن الله تبارك وتعالى كل خير منحصر به وحده، وهذه الجملة جملة حصرية. تعرفون معنى الجمل الحصرية؟ معنى الحصري يعني لا يوجد غير هذه الساحة. لاحظوا مثلا الآن عندنا عبارة دائما نستعملها، لكن بعض قد غير ملتفت لدقتها، لفظة الحمد لله. يأتينا أيضا في الفقرات يكثر الإمام من الحمد. الحمد طبعا تعرفون أن الحمد عبارة عن ثقافة، أن الإنسان يحمد الله تعالى، هذه ثقافة خاصة. ما معنى الحمد لله؟ تلقى الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أو الإمام الصادق، يقول: فقدت لأبي بغلة، رحت. فالإمام كأنه نذر، قال: لئن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاها. وهاي لطيفة، الإنسان ينتظر ماذا يفعل الإمام بعد أن فعلا ردها الله تعالى. ما هي المحامد التي يرضاها؟ فيقول قال أبي الحمد لله فقط. أين المحامد التي يرضاها؟ المحامد التي يرضاها هي في هذه الجملة. لماذا؟ لأن هذه الحمد تفيد الاستغراق، بمعنى كل حمد لله. فأي حمد أنا أقوله لابد أن أتيقن أن من شاءه الله تعالى. ولذلك إخواني يقول الحديث الشريف إن الله أولى بحسنات العبد منه. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي يوفقه للحسنات، فنحن أمام الله تعالى لا نملك شيئا، كل ما عندنا هو هبة من الله تعالى. الله تعالى أوجدنا من العدم إلى هذا الوجود، وبدأ يرغبنا ويستعمل القرآن الكريم وبعض الأدعية عبارة الاستقراض. من يقرض الله قرضا حسنا، هذا ترغيب. والواقع هو كل شيء بيده، كل شيء له. ولذلك نحن نستعمل كلمة وهي مهمة، لكن يجب أن لا ننساها. نحن نستعملها في مقامات التعزية دائما، إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن واقعا إنا لله، نحن لله لا لغيره، ونحن مربوبون إلى الله تبارك وتعالى، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا. ولذلك الإمام عليه السلام لاحظوا من أين لي الخير، ليس مقام يسأل من أين لي النجاة، من أين لي الخير، من أين لي التوفيق، قال من أين لي الخير يا رب، ولا يوجد إلا من عندك، فلا بد أن أصلح العلاقة بيني وبينك. إذا كان الخير كله منه فلا بد أن أصلح العلاقة بيني وبينه، لأن هو الملجأ والمطمع والمطمح. فإقرار العبد أمام الله تعالى لابد أن يحمل هذا الشعار. ثم قال عليه السلام ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. حقيقة النجاة إخواني قضية صعبة من جهة، لكن من جهة أخرى يجب على الإنسان أن يأمل بسعة رحمة الله. الحسن البصري لعله أدرك الإمام زين العابدين عليه السلام، نقل للإمام زين العابدين عبارة عن الحسن البصري، شو التفتوا عبارة أعتقد مهمة، أنه قيل للإمام زين العابدين أن فلان يقول يوم الحساب الله تعالى يستعرض الخلائق، وحقيقة هي حالة صعبة. يعني تصوروا وإحنا الآن يوم القيامة، هو الله تعالى بعثنا كل من بكفنا ونرى النار، والنار ليست يعني مخلوق سهل، الله تعالى ادخرها لغضبه. قطعا هي تختلف عن نار الدنيا، فقط الاسم، يعني ما مخلوقة حتى نطبخ حتى نستضيء أبدا، ونار عجيبة بحيث الناس لا تموت فيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ليذيق العذاب. وعذاب الحريق في آيات أخرى. وهذه النار لها زفير، وصعب الإنسان بمجرد أن يسمع بالنار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من جاءه همام أن أراد أن يصف المتقين، فالإمام اختصر العبارة قال له لا زدني أريد أكثر. فالإمام بدأ يبين صفة المتقين. المتقي إنسان جسمه في الدنيا لكن روحه مو في الدنيا، واقعا كأنه في نار جهنم دائما يشعر بالعذاب، وكأنه في الجنة إذن يشعر بالنعيم. الناس تحسب هذا المتقي تحسبه مريض. الإمام يعبر يقول بعض الناس قد خولطوا، خولط يعني مجنون. يقول وما بالقوم من مرضى، مو مرضى، لكن ذولا باعوا الأمور بشكل آخر، إلى أن وصف كمل همام صعق صعق فمات. هكذا تصنع المواعظ بأهل. يبدو نحن قسات قلوب لأن نقرأ القرآن الآن ونسمع كلام أمير المؤمنين ولازمنا نبقى على السيئات والعوذ بالله وعلى الموبقات ولا نتعظ. فالإنسان عندما يرى هذه النار الله تعالى يستعرض، كل منا يأتي بكتابه ونلتفت يمينا وشمالا، لا أحد يمنا لا أحد يعرفنا، كل مشغول بوضعه. هذه الأم كم هي شفيقة على ولدها، يوم القيامة لا توجد هذه الشفقة، تحير بنفسها. فصعب الموقف، صعب جدا، أعاننا الله تعالى وإياكم عليه. فهذا وصل كلام للإمام زين العابدين، قل هؤلاء في العذاب والتمحيص والدقاء إني لأعجب ممن نجا كيف نجا. مع هذه الدقة والعقاب والذنوب والآثام كيف الإنسان ينجو؟ عندما وصلت الكلمة للإمام زين العابدين قال لا، هذا الكلام يفترض أن يكون على خلاف ذلك، إني لأعجب ممن هلك كيف هلك. لماذا؟ لأن هناك رحمة، هناك عطف، هناك شفقة. إضافة إلى ذلك نحن نؤمن بالإضافة إلى الإنسان يعترف بذنبه، لكن عليه أن يؤمن أن هناك مقام واسع جدا وهائل، الله تعالى يجعل هذا المقام أمام الخلائق. ألا وهو أي مقام؟ مقام النبي صلى الله عليه وآله. هذا المقام، اللهم صل وسلم، هذا المقام الهائل الكبير. نعم الإنسان يلتفت يمينا وشمالا لا يجد عملا صالحا، لكن عليه أن يأمل ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وآله، وهو القادر على أن ينجينا. الله تعالى إذا أذن للنبي، النبي أيضا الشفاعة بها قيود أخواني، هذا ليس البحث الآن، لكن الشفاعة أن الإنسان يتوسط بين طرفين، معناها العام أتحدث، يتوسط بين طرفين، نحن مذنبون والله هو صاحب الحق، فنحتاج إلى شخص ثالث يتوسط يخفف عنا يشفع فينا. لا أنا لا أعتقد وأنتم أيضا أن النبي إذا طلب تخفيف الحساب رفع العذاب من الله الله يرد، حاشا. وأيضا نحن نتفاءل ما شاء الله النبي بنفسه القدسية له تلك الصلاحيات التي أعطاها الله تعالى، ومن ورائه أمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين عليه السلام التي تكون سفينته من أوسع ما يمكن، ومثلها الحديث الشريف كسفينة نوح، نوح الذي ركب فيها نجا من هول الطوفان، نحن أيضا نركب في سفينة سيد الشهداء. فالإمام زين العابدين يقول لا، يقول أعجب ممن هلك كيف هلك. فإذا النجاة التي يقولها الإمام عليه السلام، ومن أين لي النجاة؟ ولا تستطاع إلا بك، لا يمكن نحن أن ننجو إلا بالله تعالى. الله عندما يأذن للنبي يقول اشفع في هذا، اشفع في ذلك. أما إذا لم تكن هناك، لم يكن هناك إذن فينا، فأعتقد المسألة تكون في منتهى الصعوبة. الإمام عليه السلام يقول لا نجاة، من أين لي النجاة؟ ولا تستطاع، يعني لا يمكن أنا أن أحصل النجاة إلا بك. فإذا لاحظ أخواني، الأولى لا تؤدبني بعقوبتك، إذن أنا مستحب التأديب لكن لا تؤدبني بعقوبة، شيء آخر أتحمل. ولا تمكر بي في حيلتك، أنا لا أستطيع رد حيلة الله تعالى أبدا. فإذا أنا محاصر. بعد ذلك أيضا من أين لي النجاة، عفوا من أين لي الخير، ولا يوجد، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك. أيضا إلى أين أفر، لا يوجد باب آخر. والنجاة كذلك، من أين لي النجاة، لا تستطاع هذه النجاة إلا بك. هذا جيد إلى الآن تصور مدخل للدعاء، لأن الإمام الآن سيطلب أشياء كثيرة من الله في هذا الدعاء، ويحاول أن يغلق أبواب، يصحح سلوك الإنسان مستقبلا. فلا بد من مدخل يبقى في الذهن. فإذا لا بد أن نسلم لا يوجد شيء إلا من الله تبارك وتعالى أبد. يعزز الإمام عليه السلام هذا، ماذا قال؟ قال للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترى عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. إذن نحن بين حالتين أخوان، حالة أن نتمسك بالله حتى وإن أحسن، نحن لا يمكن أن نستغني عن الله تعالى. الآن في كل يوم من صلاتنا نقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا العون الذي نستعينه بالله تبارك وتعالى، الله تعالى كيف يعيننا؟ الله يعيننا على طاعة، يعيننا على معصية؟ لا يمكن. الله إذا ما أعاننا على الطاعة أيضا لا قدرة لي. أنا الآن أريد أن أذهب للمسجد لكني فاقد القدمين، لا يمكن. أريد أن أتصدق فاقد المال، لا يمكن. أريد أن أفعل، أن أفعل بعض الأمراض الروحية إخواني تنتابنا جميعا. إحنا في شهر مبارك، الوقت أدركنا قضية البر. أنا أقول بخدمتكم كلمة، وحاولوا قدر الإمكان تعملون بها وأنتوا الفائزين. الإنسان لا يقصر في البر في كل شيء. لاحظوا الإنسان الغافل مذموم، الناسي مذموم، لكن المتغافل ممدوح، المتناسي ممدوح، المتجاهل ممدوح. تعرفون لماذا؟ هذه صفات هي مكرمات مو رذائل. أن الإنسان عندما تسمع منه كلمة في حقك سلبية تغافل عنه، ترفع عنه، حتى أراد أن يعتذر اظهر أنك لم تسمعه. هذه السموم من الأخلاق، تتغافل عن صديقك إذا أسلم، لا أن تبتكر فرية وتتهمه بها. الفرق بين هذا وهذا كالفرق بين السماء والأرض. إنسان يتغافل يسمع فلان، يعلم أن فلان تكلم عليه سوءا، لكن لا ينتقل منه، لا يظهر أنه أساء له إطلاقا. لماذا؟ لأن هذا هو الخلق. وترى أنا أصنع فرية، أخلق فرية، أو أسمعها من زيد وعمر وأصدقها وأرمي بها أخي. حقيقة بعض الروايات إذا مرت علينا مرعبة في هذه القضية. بئس الأخ أن يسمع من أخيه كلمة ويحفظها حتى يأتي وقت حتى يعيره بها. حاذر من هذه الصفة. حقيقة بعض الروايات مرعبة في هذا الجانب. من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وفضحه حتى في عقر داره. حالات التربية إخواني، إنسان يترفع، هذا خير. الإمام يسأل هذا خير. النبي صلى الله عليه يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. أنا أسأل سؤال، الله تعالى يتسامح معنا؟ الله يعلم بنا كم نسيء؟ يعلم. الله تعالى يعلم ذنوبنا، يعلم نوايانا، يعلم. لماذا لا ينتقم الله منا؟ لماذا لا ينتقم؟ ليس من شيمته الله تعالى أن يعاقبنا، أن ينتقم منا أبدا. النبي عندما يقول أدبني ربي تعلم من الله تعالى. كم شخص أساء للنبي، بمجرد أن يسلم النبي يعرض عنه انتهى. ليست هناك مسألة شخصية، نحن لابد أن نتحلى بين فضيلة وفضائل، وهذا هو دين الرحمن، وبين رذائل هي دين أو اعتقاد الشيطان. مسألة ما بين حق وباطل. نعم الإنسان يقول أتأذى، عين التربية أن تتحامل على جراحك وأذيتك وتغفر لإخوانك. متى المؤمن يظهر إيمانه؟ متى؟ ليس في الرخاء. رخاء الناس كلها الحمد لله رزق ماشي أمور جيدة، لكن يظهر في حالة الشدة. حقيقة جون مثال في واقعة الطرف، مثال لنا، يا ليتنا يعني كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. يقول أنا في الرخاء ألحص قصاعكم وفي الشدة أخذلكم وعد. والإمام الحسين أيضا إذلا، ماكو إشكال شرعي عنده أصلا، لكن هو لم يرضى بذلك. قال هذا خلاف المروءة، خلاف الأدب، خلاف نعمة. نحن إخواني الله تعالى يغفر، والله تعالى يتجاوز. المشكلة فينا. هذا الشهر نعدل سلوكنا، كلام للجميع يعني لي ولكم، لا نستثني منه أحدا. الله يغفر. أختم في قصة لعل أعرضها بخدمتكم. موسى عليه السلام في سنة من السنين أجدب، لم ينزل المطر، فأوحى الله تعالى إلى موسى اخرج أنت وقومك والنساء والحيوانات والأطفال، شبيه بصلاة الاستسقاء عندنا الآن، فأنت وقومك استسقوا أني أنزل المطر. خرجوا فعلا مثل ما أمرهم الله تعالى، نادوا ماكو إجابة. موسى عليه السلام طلب من الله الإجابة، قال في قومك هؤلاء شخص مذنب ذنوب كثيرة، قل له فليستغفر، إذا استغفر أنا أنزل المطر. موسى أيضا جمع الناس نادى فيهم، يا فلان لم يعرفه، وإنما الله أوحى لي أنه في قومك شخص، خلي يخرج هذا يستغفر، أنا أنزل والله تعالى ينزل الغيث. هذا الشخص بداخل انفضح، قال كيف أخرج الآن أمام الناس كلها؟ فأنا في مجلسي في مكان لا أحد يعرفني، تاب إلى الله تعالى توبة نصوحة. الله تعالى أنزل المطر. موسى سأل الله تعالى من هذا العابد عرفني؟ لا حول. قال يا موسى أنا لم أفضحه عندما كان مذنبا، من كان مذنب أنا ما أفضحت، كيف أفضحه الآن وهو تاب؟ حقيقة هذه الأخلاق إخواني لا معدل عنها، خصوصا نحن بجوار شخص بان على منتهى التسليم إلى الله وإلى رسوله وإلى الحسين عليه السلام، عباس عليه السلام، ترك كل شيء. يصعب يوم القيامة أن نأتي أحمد، يأتي أحمد العباس عليه السلام يوم القيامة يقول أنا لا أعرفك ولم تتأدب بآدابي ولم تتعلم مني، صعبة جدا، صعبة القضية. احنا المشكلة اخواني احدنا يريد ان ينتقل من اخيه فجأة، سمع كلمة صباحا يريد بعد ساعة ان ينتقل منه، هذا ليس ادب الأئمة عليهم السلام، ليس ادب الأئمة. وانما علينا ان نرمي انفسنا على رحمة الله تعالى. إمام زين العابدين في هذا الشهر الشريف، عجيب الإمام زين العابدين واقعا، طريقة تعامله ويا الأحداث شيء عجيب غريب، يعني لم ينل هذا الاستحقاق هذا اللقب جزافا، زين العابدين، زين زين العابدين، كم عابد الله تعالى عنده، زين هو الإمام السجاد عليه السلام في هذا الشهر الشريف، يجمع يجمع الخدم والعتقاء كلهم نهاية الشهر يعتقون ويتوجه إلى الله تعالى، اللهم كما عتقت عبيدك اعتق رقابنا من النار. عجيب تربية في هذا المكان المبارك أخواني. مشاكل عمل بين الأخوة، هذا يزعل وذاك يغضب وذاك يظن وذاك، الله تعالى لا يترك شيئا يوم القيامة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا السوء الظن المبتلين به اتركه، كما تسيء الظن بالناس الناس تسيء الظن بك، كما تحسن الظن الناس تحسن الظن بك. هذه الأخلاق رصيدكم أخواني. بعض الروايات إن الله لا ينظر إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فإن ذلك شيء اعتاده ولو تركه لاستوحش. أو لا تنظروا، الرواية مو أن الله لا ينظر، لا تنظروا الرواية لمنصر، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته. هذا المقدار اللي إحنا يجب أن نتنافس فيه. نعم علاقة بينك وبين الله لابد أن تكون، هاي ليالي مباركة، خذ لك 5 دقائق بينك وبين الله تعالى. البكاء أيضا نوع من التربية، يأتي من الإيمان، يقول ما مالي لا أبكي، ثقافة البكاء عليه السلام من لله تبارك وتعالى، ثقافة البكاء يعلمنا ياها الإمام عليه السلام إلى الله تعالى. احرص أيضا أن تكون الإنسان إذا بكى بينه ونقطع سلوكه بالنهار يتبدل، ينظر الأمور بمنظار آخر. هذا الدعاء أخواني هو دعاء للتربية، وضروري جدا أن نتأمل دائما فقرات الدعاء شيئا فشيئا إلى أن الله تعالى يعدل في سلوكياتنا جميعا. إن شاء الله كلكم سلوككم ممتاز، و يوفقنا لما يحب ويرضى. أمس قلنا القرآن يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم، ودائما نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا كما أعان الصالحين على أنفسهم، وأن يوفقنا وإياكم للعلم والعمل الصالح ولهذه الخدمة المباركة التي نأمل من الله تبارك وتعالى يوم القيامة أن نلوذ بأبي الفضل عليه السلام، وهو أهل أن يلاذ به لأنه كشف الكرب عن وجه أخيه الحسين. نسأل الله تعالى أن يكشف الكرب والهم والغم في تلك الساعات التي لا ينجو منها إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.